علاج عيان واحد مداوي والعشاء ده يعملوا ايه؟ اهو ده سؤال في الحب وليد او او ادم لو نسأله برضه مش هيرد عليه. ما حلوة ولا افتكروها